الراديو 90-90 هواها مصر. فقاعدة فاضة كده ببص حواليا في البيت، لقيت حاجة عجيبة جدا، ألبوم صور. أو والله زي ما بقول لكم كده، ألبوم صور يا حلاوة من بتاع زمان ده، فاكرينه اللي تلاقيه صفحات صفحات كده فيها لزق وسيلوفان وشفاف واللزق دايما مع الوقت كده رايح مفعوله والسيلوفان فاكك والصور ساقطة بين الصفحات. كل بيت من بيوتنا فيه دايما حبة ألبومات حلوين كده. القصد قعدت أفر في الصفحات وألحق الصور اللي بتقع وأبص على ظهرها وأقرأ أسامي وأشوف ناس اللي فارقنا منهم واللي لسه موجود بس الزمن عمل عمايله معاه، أحداث وحكايات وأماكن وسفريات وناس. إيه زمن، فكرة التصوير زمان والله كان فيها مجهود، كان فيها مجهود جامد، فبالتالي الصورة دي كان ليها معزة وقيمة كده. يعني مبدئيا مثلا كان لازم يبقى عندك كاميرا، واللي كان عنده كاميرا ده بقى زمان يا سلام سلم، ده كان ممكن من فرط الألاطة يمشي يدي الناس بالشلاليت في الشارع معاه كاميرا يا جدع. ده غير بقى المجهود المبذول في الصورة نفسها، إيشي ظبط للعدسة وإيشي ظبط للوقفة وإيشي اضحكوا وإيشي طرحتك طايرة يا فلانة، اعدل وشك يا علان، ضم شوية يا اسمك إيه، حوشي شعرك من على عينك يا اسمك إيه. ما هو أصل الكاميرا فيها فيلم، والفيلم بفلوس مش كليك وخلاص كده، واللي ما يعجبش ديليت، لا يا حبيبي ده بفلوس، هي صورة وانت وبختك، ابقى عينها بقى بعد ما تطبع. يختي ده الطباعة كمان كانت حوار لوحدها، تروح طويل طويل كده شايل علبة الفيلم 36 صورة ورايح بيها لمحل المصوراتي تديها له ويديك معاد زي دكاترة السنان، وتروح يوم تاني تستلم بقى وكلك شوق ولهفة وتعرف ثمرت مجهودك بقى، ده انت صورت عملت مجهود. زي ما بقولك كده تلقى المصورات في عينه نظرة احنا ضحينا بالأم والجنين، وبيديك ظرف فيه 7 صور ويقولك معلش الباقي اتحرق، قوم ترسى ذكريات الرحلة ولا الحفلة على 7 صور، منهم 2 مهزوزين وواحدة طالع فيها كتف بني آدم وديل الجمل وطبطين من الهرم، ومع كده ناخد الصورتين اللي طلعوا نكتب على ظهرهم التاريخ والمناسبة ومين موجود في الصورة، ونجيب ألبوم ونشيل ونعبي جوه منه الذكريات. التعقيد ده واللفة الطويلة دي كانت بتخلي للصورة قيمة ومعنى كده، عكس بقى صور اليومين دول كده بهجتها في ساعتها وخلاص كده. فين وفين بقى لما ترجع تبص على صورة خدتها أو اتخدت لك، ونادر لما يجي في بالك تطبع صورة وتحولها لكارت ملموس، وشوية وتقرر تنظف التليفون وأول ما تروح المقشة تروح على الصور شيل ورمي يا جدع. ما زي ما بقول لكم كده، ما هو احنا بنعمل كده كلنا. تعرفوا ان اول صوره اتخذت في افريقيا كلها كانت في مصر، وتحديدا في اسكندريه سنه 1839، ويقال انها كانت صوره لمحمد علي باشا شخصيا، ولما شافها استعاذ بالله وقال ايه ده يا خبر، عمل شيطاني، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بس الحقيقه الباشا الميال للحداثه انبهر بالاستخراع الجديد ده، ومصر بقت هدف للمصوراتيه الجداد في الدنيا كلها، وده ساعد في نقل صور كتير لمصر وشكلها في اوائل القرنين اللي فاتوا دول. خلونا نستعجب احيانا ونتحسر كتير. الحقيقه ظهور التصوير الفوتوغرافي قضى تقريبا على الكلاسيكية اللي في الفنون التشكيلية، فظهر بقى التجريد والتكعيب والبوهيمية والسريالية وكل الحاجات الملخفناتية اللي بيفهموها اللي عاملينها بس دي. التصوير الفوتوغرافي بقى مهنة وفن واحتراف وجزء مهم جدا، إن لم يكن الأهم في صناعة إيه؟ الخبر. ويقولك في عرف الصحافة الصورة بألف كلمة، وأكم صور جابت حقوق، وأكم صور خربت بيوت، وأكم صور جابت داغ جيوش. آه والله زي ما بقول لكم كده.